عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتقل بنا المؤلف إلى نوع الشاذ انتقل بنا المؤلف إلى نوع الشاذ، وهذا النوع فيه كلام طويل. قال رحمه الله: أما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقصا. والذي عليه حفاظ الحديث، هذا كلام أبي يعلى الخليل، والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. هنا مسألة الحديث الشاذ من المسائل التي قيل فيها كلام كثير من قبل أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. اختلفت عبارات أهل العلم في الحديث الشاذ، في الحديث الشاذ. وأنت ترى الإمام أبا يعلى الخليلي هنا يذكر كلام الشافعي وبعض أهل الحجاز ويعقب عليه بكلام من قبله يعزوه إلى حفاظ الحديث. شكرا. يعزوه إلى حفاظ الحديث، وهذا مؤشر إلى وجود الخلاف القديم في تعريف الحديث الشاذ. الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، قال كما قال هنا عنه الإمام أبو يعلى الخليلي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. هذه عبارة أخرى في رواية أخرى. وهنا العبارة: الشاذ عندنا، أي عند الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقص. تلاحظ هنا أن الإمام الشافعي اعتبر الشاذ، اعتبر الشاذ نتيجة زيادة أو نقصان في الرواية، يعني أن الراوي إذا زاد في الرواية أو نقص بينما غيره يخالفه في ذلك، ويكون الصواب رواية العدد الكثير دون ما خالفهم فيه هذا الراوي الواحد، فإن روايته تكون حينئذ شاذة. فنفهم من هذا أن زيادات الثقات صورة من صور الزيادات، يعني أن الزيادة إذا أصاب فيها الراوي فهي محفوظة، وإذا أخطأ فيها الراوي فهي شاذة. أردت أن أعلق هذا التعليق هنا قبل أن نخوض في التعريف، لأن بعض الناس يسألني دائما وأبدا، يقول لي: الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة؟ أقول له: يا ابني السؤال غلط أصلا، السؤال غلط، لأن الشاذ صورة من صور زيادة الثقات، لأن الراوي إذا زاد زيادة إما أنه أصاب في هذه الزيادة وإما أنه أخطأ، فإن أصاب فزيادته محفوظة وإن أخطأ فزيادته شاذة. فإذا الشذوذ منبثق من الزيادة وليس شيئا مختلف عن الزيادة، فكل شذوذ زيادة، لأن الذي زاده ذلك الراوي وأخطأ فيه حكمنا بأنه شاذ. جميل. نرجع إلى التعريف. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. إذن ظاهر عبارة الإمام الشافعي أن الشاذ لابد أن يتحقق فيه عنصران. العنصر الأول أن يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي ثقة، لأنه قال إيه؟ ما يرويه الثقات. العنصر الثاني أن يخالف غيره ممن هم أوثق منه أو أكثر عددا منه، يبقى ده شاذ. ظاهر عبارة الشافعي هذا أن الشذوذ لا يكون إلا من الثقات مع المخالفة. لحد هنا فاهمين ولا نرجع ونعيد؟ هذا شاذ وليس شاي، هذا شاي شاذ. أنا الشاي بتاعي بدون سكر خالص، ليس فيه زيادة بأي وجه من الوجوه، خالي من السكر تماما. فإذا وضعت حبة سكر يبقى هذا شاذ منكر كمان. يبقى ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أن الشاذ لابد أن يتحقق فيه أمران. الأمر الأول إيه؟ أن يكون الراوي الذي شذ وأخطأ ثقة. الأمر الآخر إيه؟ أن يخالف غيره، يبقى عنصر المخالفة. طب أبو يعلى الخليلي بيقول بقى إيه؟ والذي عليه حفاظ الحديث. إذن هذا القول بيعزل مين؟ لحفاظ الحديث، ليت هو قول أبي يعلى الخليلي خاصة، وإنما يعزوه لعلماء الحديث. قال: الذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إذن ظاهر كلام أبي يعلى الخليلي أن الشاذ لا يشترط فيه أن يكون الراوي ثقة، لأنه قال ثقة كان أو غير ثقة. معايا ولا مش معايا؟ فاهمين الموضوع ده ولا إيه؟ إحنا ما زلنا بنتكلم في علم الحديث، لم نتطرق إلى الحروب الصليبية، لسه كلامنا كله في الايه؟ في الحديث يا جماعة، ما خرجناش. احيانا ممكن نتكلم عن الشاي ماشي، لكن ما زلنا في الحديث. كلام ابو يعلى الخليلي بيقول ايه؟ هذا الراوي الذي يشذ بالحديث قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. اذا هل هو يشترط في الراوي لكي يحكم لحديثه بالشذوذ ان يكون الراوي ثقة؟ قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. فهذا أول شيء يخالف فيه الإمام الشافعي. تاني حاجة هو قال إيه؟ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ، أي يتفرد به شيخ. إذن هو اشترط المخالفة أم اكتفى بمجرد التفرد؟ لا، تجاوبوا معايا. أظن كلكم عربي يعني بتفهموا إنجليزي. إسناد واحد. هل اشترط المخالفة كما اشترط الشافعي؟ يا حبيب قلبي سيبك من لابد منه. احنا عايزين نتكلم ابو يعلى الخليلي بيقول ايه, بعد كده نشوف غيره هيقول ايه. ابو يعلى اهو بيقول ايه, الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان او غير ثقة, فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل, وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هل في الكلام ما يشعر بأنه يشترط المخالفة؟ لا, بينما كلام الشافعي صريح باشتراط الايه المخالفة. هل في كلام أبي يعلى الخليلي ما يشعر بأن الشذوذ لا يقع إلا من الثقات؟ لا, بل صريح كلامي أنه يقع من الثقات ومن غير الثقات. إذن كلام أبي يعلى الخليلي مخالف لكلام الشافعي أم لا؟ مخالف لكلام الشافعي. الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب المدخل إلى علم الحديث عرف الشاذ فقال والشاذ ليس كالمعلول, ثم قال والشاذ أصل من الأصول يتفرد به شيخ يتفرد به ثقة ليس له متابع أو شاهد, أو كما قال. يبقى الحاكم بيقول إيه, موافق أبو يعلى الخليلي في قضية التفرد صح, ما لم يذكر المخالفة صح, صح ولا لا؟ لكن ذكر الثقة ولم يذكر غير الثقة, فالحاكم ظاهر كلامه أنه يتكلم عن راوي ثقة لا عن راوي غير ثقة. يبقى الحاكم بكلامه هذا موافق للشافعي في اشتراط الثقة, لكنه مخالفه في عنصر المخالفة صح؟ الكلام دوت متضارب ولا مش متضارب؟ متعارض ولا مش متعارض؟ متعارض. لا مش متعارض, كلامهم زي الورد, كلامهم زي بعض, قد تختلف العبارة ولكن المعنى واحد. قد يتعرض بعضهم لجانب من جوانب الشاذ ويتعرض الآخر لجانب آخر من جوانب الشاذ, وهذا لا يعد تعارضا, كل تكلم عن جانب من الجوانب, فإذا جمعت الأقوال كلها تكون لك الشاذ بجميع جوانبه. الشاذ بجميع إيه؟ جوانبه. كلام أبو يعلى الخليلي هو أجمع ما قيل في هذا الباب. أولا أنه ذكر أن الشذوذ يقع من الثقات ومن غير الثقات, صح الكلام؟ صح الكلام؟ وذكر أنه لا يشترط في المخالفة إنما ذكر التفرد صح؟ طب إذا كان الراوي إذا تفرد, كان الراوي إذا تفرد يحكم على حديثه بالشذوذ, ألا يحكم على حديثه بالشذوذ من باب أولى إذا خالف؟ مش كده ولا ايه؟ يعني انا اقول مثلا, انا لما اجي اقول لك مثلا, ها اللي ما صلاش الظهر ما يحضرش الدرس, مش من باب اولى اللي ما صلاش الظهر والعصر؟ مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ فانا اذا قلت الذي تفرد بالحديث يحكم على حديثه بالشذوذ ولا يقبل منه, فمن باب أولى إذا خالف, لأنه أصلا إذا خالف معناه أنه تفرد ومش تفرد بس, تفرد وخالف كمان، يعني جاء بشيء لم يأتي به غيره ثم وجدنا غيره يخالفه فيما جاء به. لأن مسألة محتملة في إيه؟ هقول لك أنا، في راوي روى حديث لم يرويه غيره، لا لم نجد غيره، لا وافقه ولا خالفه، فده تفرد ولا ما تفردش؟ ده عند أبي يعلى الخليلي شاذ. فإذا وجدنا غيره رواه بالفعل لكنه خالفه، يبقى ده أدعى إلى الحكم عليه بالشذوذ أم لا؟ لا، أنا عايز صحصحة. صحيحين يا جماعة الموضوع؟ بص النهاردة مش هنتجاوز الشاذ أصلا، لأن الموضوع ده كبير قوي، فالسطرين دول عايزين النهاردة عايزين نخلصهم. جزاك الله خيرا. هو ده التفرد الذي يحتمل. ايوه حقيقي، شيء منضبط ليس فيه زيادات شاذة. جميل هذا الكلام. يبقى قضية المخالفة عند أبي يعلى الخليلي مطروحة. نعم هو لم ينص عليها، إنما نص على ما دونها، وإذا نص على ما دونها فتدخل هي بالتبع أو من باب أولى، مش كده ولا إيه؟ إذا قلنا إن الحديث الحسن يحتج به فمن باب أولى الصحيح، نجيش واحد يقول الله فلان يحتج بالحسن ولا يحتج بالصحيح. لا، إذا قلت الحسن يحتج به تفهم تلقائيا إن الصحيح يحتج به، لأن الصحيح أقوى من الحسن ولا إيه؟ كذلك هنا الإمام أبو يعلى يقول الراوي إذا تفرد حديثه شاذ، أنا أفهم تلقائيا أنه إذا خالف مع تفرده خالف أيضا، فمن باب أولى أن يكون حديثه إيه؟ شاذا. يبقى كلام أبي يعلى الخليلي أوسع من كلام الشافعي. هو لا يخالف كلام الشافعي، ولكنه تضمن كلام الشافعي وزاد عليه. بمعنى إيه؟ كلام الشافعي ظاهر عبارة، خلي بالك من كلمة ظاهر عبارة، احنا لسه هنرجع لكلام الشافعي نبين إن عبارته مش كده، بس احنا بنبني على أنها كده. خلينا نقف عند الظاهر في الوقت، بعد كده نخش في الباطن. ها؟ ظاهر كلام الشافعي أن المخالفة شرط، أن المخالفة إيه؟ شرط لكي نحكم عن الحديث بالإيه؟ بالشذوذ. وعليه فإن تفرد الراوي ولم يخالف لا يحكم لحديثه بالشذوذ، صح؟ أبو يعلى قال له لا، بل الحديث شاذ إذا خالف وإذا تفرد أيضا، فليست المخالفة شرطا، بل هي بل إذا وقعت المخالفة فالحكم بالشذوذ يكون من باب أولى، وإلا فالتفرد وحده يكفي للحكم بالإيه؟ بالشذوذ. جميل؟ هذا من باب الاستقراء؟ أيوه، ده احنا لسه شفت حاجة، ده احنا لسه بنقول يا هادي، ده احنا لسه بنقول استقراء إيه يا عم؟ ده كلام الشافعي نفسه هنشرحه دلوقتي، بس أنا حبيت بس أروقكم. اكمن اللي جاي كده من عملية جهاد مع النفس، ها؟ مع التب اسمه ايه؟ عسولة ولا ايه؟ اللي عم بقوله خطفة. فعبال ما استطعت استجمع قواي العقلية واقعد قدام الميكروفون احتجت وقت. حقيقي بتصحصح زي شيء الاويري. عارفين شاي الاويري؟ كان عندنا زمان كده في الثمانينات كان شيء اسمه شاي القويري. كفاية يقولك شاي الاويري الشاي الصح اللي يفرفش ويصحصح. فسيبني بقى اركز في الكلمتين اللي هقولهم احسن يضيعوا مني، احسن من اسمها ايه؟ ايه العنبولة دي بتنسي معلوماتك كلها. دي حقيقي يعني تفقدك الذاكرة. نعم هي اصلا كانت تسمع لمن حفظ القران حفظ القران كانت تسمع دائما في البلاد عشان يختبروا حفظه بقى ماشي يا عم هعديها لك المره دي ماشي يبقى كلام ابي يعلى الخليلي بيقول ايه ان الشاذ مش لازم يكون الراوي ايه خالف قد يكون خالف وقد يكون تفرد بل مجرد تفردي يقتضي الحكم بايه بشذوذ روايه اما ظاهر كلام الشافعي ان المخالفه شرط اساسي بخلاف اذا تفرد فاذا تفرد لا يحكم بايه بشذوذ حتى انه قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا لا يروي غيره اذن هو يخرج التفرد عن ايه عن الشذوذ ماشي طيب احنا قلنا مفيش تعارض بين الكلامين طب ازاي مفيش تعارض والتعارض واضح اهو تاني حاجه الشافعي اشترط في الحديث الشاذ ان يكون راويه ايه ثقه بينما ابو يعلى الخليلي قال ثقه كان او غير يبقى لم يشترط ان يكون الراوي ثقه ايه بقى ازاي توفق بين كلام ابي يعلى الخليلي وكلام الامام الشافعي طبعا كلام الحاكم سهل يعني اذا فهمنا كلام الشافعي وعرفنا انه لا يتعارض مع كلام ابي يعلى الخليلي سيكون استقامة كلام الحاكم مع كلام هذين الإمامين من باب أولى الشافعي عليه رحمة الله تعالى معروف أنه كان كثيرا ما يعقد المناظرات بينه وبين بعض أقرانه وبخاصة أصحاب الإمام أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله تعالى وهو كثيرا في كتبه يسوق هذه المناظرات ويحكيها كما يفعل في كتاب الأم كثيرا وكذلك في كتاب الرسالة واضح ويحكي المناظرات التي دارت بينه وبين هؤلاء الأعلام لما تضمنته من علم غزير شاهد هل الإمام الشافعي قال هذا الكلام كقاعدة كلية ولا كحكم متعلق برواية بعينها احنا عندنا في العلم ما يسمى بالوقائع العينية بالوقائع الايه العينية يعني ايه الوقائع العينية يعني موقف معين حصل امام رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله في هذا الموقف حكما معينا ماشي هنا بنسمي دي واقعه عين يعني واقعه عين ما ينفعش اخد منها قاعده عامه ما ينفعش اخد منها ايه قاعده ايه عامه وانما هذا الحكم متعلق بهذه الواقعه تحديدا وبامثاله زي الرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه أحدث يخيل إليه وهو في الصلاة أنه أحدث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني من صلاته لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا جميل هذا الكلام يبقى قول النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ده متعلق بإيه بمن كان متلبسا بالصلاة داخل في الصلاة وشك أحدث أم لم يحدث فهنا يأخذ باليقين ولا يخرج من الصلاة إلا إذا تيقن أنه أحدث وهذا التيقن يكون عن سماع الصوت أو وجود الريح صح الكلام؟ هل ممكن أخذ من الحديث ده حكم عام؟ أنه لا ينقض الوضوء إلا الصوت أو إلا سماع الصوت أو وجود الريح هل أستطيع أخذ من هذا الحديث حكم عام؟ أنه لا ينقض الوضوء إلا سماع الصوت أو وجود الريح. ها؟ طب والنوم ينقض الوضوء أم لا؟ طب البول ينقض الوضوء أم لا؟ المذي ينقض الوضوء ولا وهكذا. كل هذه نواقض للوضوء لم تذكر هنا في هذا الحديث. لأن الحديث لم يسق مساق وضع الحكم الكلي القاعدة الكلية، وإنما سيق الحديث لبيان حكم من كان متلبسا بالصلاة فحدث له هذا الأمر، فعليه أن يراعي ذلك. طبعا ما فيش واحد متلبس بالصلاة هيتبول، فيش واحد متلبس بالصلاة هينام، مش كده ولا إيه؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرشده إلى ألا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، لأن هذا هو المعتاد أن يحصل في الصلاة من بعض الناس، مش كده ولا إيه؟ لكن لم يشأ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل قاعدة كلية فيما يبطل الوضوء، بحيث تقول لا يبطل الوضوء إلا ما ذكر في هذا الحديث، لا ما ينفعش. فاهمين الكلام دوت؟ بنسمي دي إيه؟ وقعة عين. هذا القول متعلق بهذا الظرف تحديدا، لا يأخذ حكما كليا. جميل. فلما تلاقي عالم من العلماء قال حكما متعلقا بظرف ما أو بحالة ما، لا يجوز لك أن تأخذ منه حكم كلي. زي مثلا يسأل الإمام عن حديث من أحاديث راوي، فيأتي لما يقول هذا الراوي منكر الحديث، يبقى هذا تضعيف لهذا الراوي من قبل ذلك العالم، لا نستطيع أن نأخذ منه مجردا حكما كليا. ليه؟ قد يكون إنما أنكر عليه حديثه هذا، فوصفه في هذا الحديث بأنه منكر الحديث، لكي أخذ من ذلك حكما كليا لازم أستقرئ بقية أقوال هذا العالم في هذا الراوي أو العلماء الآخرين في هذا الراوي، فإن كانت أقوالهم كلها تصب في معنى التضعيف يبقى هنا ماشي. لكن إذا وجدنا بعض الأئمة أو حتى نفس الإمام في موضع آخر وثقه فلا تعارض، كأنه يقول هو ثقة إلا أنه في هذا الحديث خاصة منكر الحديث، زي العام الخاص يعني. زي الإمام ابن معين سئل عن أصبغ ابن زيد، سئل عن أصبغ ابن زيد فقال ليس به بأس، ولا أحسب حديث الفتون حقا. إيه حديث الفتون ده؟ حديث طويل جدا بتاع 15 صفحة، يرويه أصبغ بن زيد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، بس عن عكرمة من طريق عكرمة عن ابن عباس، في قصة سيدنا موسى عليه السلام وفرعون من أولها إلى آخرها. عادة العلماء يذكرون هذا الحديث في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، سورة طه، افتح التفسير تجد الحديث ده عادة، قصة طويلة جدا. الإمام ابن معين بيقول إيه؟ أصبغ بن زيد ثقة ليس به بأس، لكن لا أحسب حديث الفتون حق، يعني الحديث ده تحديدا خطأ، حديث ده تحديدا إيه؟ خطأ. يبقى فيش تعارض، ممكن الراوي يكون ثقة وأخطأ في حديث، فلما يجي الإمام يعل حديث أو ينكر حديث من أحاديثه فده منصب على حديثه هذا تحديدا وليس حكما على الراوي على سبيل الايه الاطلاق. ولذلك تجد هذا الحديث نفسه الامام ابن كثير وكذلك الامام المزي قالوا قال لعله من الاسرائيليه ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ وزي لما ابن معين سئل عن نعيم بن حماد فقال ليس به بأس، فقيل له إنه روى حديث فذكر له الحديث وهو حديث منكر، فقال هذا حديث باطل، فتعجب السائل وقال كيف يجيء ثقة بباطل. كيف يجيء ثقة بباطل؟ قال شعبة شبه عليه. المشكلة يعني غلط، لم يخطئ عن قصد إنما أخطأ عن غير قصد، شبه توهم الحديث فرواه متوهما إياه فأخطأ، لكنه هو ثقة لا يتعمد الإيه؟ الكذب. الشافعي عليه رحمة الله تعالى كثير من كلامه ينبغي أن يفهم على ضوء هذا الأمر، وهو أنه أحيانا يقول القول بحسب الظرف، بحسب مناسبة معينة، بحسب طبيعة المناظرة التي دارت بينه وبين أقرانه أو بعض أقرانه، لم يقصد أن يضع قاعدة إيه؟ كلية. ليه؟ الشافعي عليه رحمة الله، والكلام ده اللي بقوله مش كلامي أنا على فكرة، ده كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، أنا كنت أستظهره فترة لكن لم أجد عليه دليلا حتى وقفت على كلام الإمام ابن القيم فارتاح قلبي. قال الإمام الشافعي: إنما قال الشافعي هذا الكلام، يعني في الشاذ، في مجلس من مجالس المناظرة، ولم يرد أن يطلق حكما كليا متعلقا بكل الأحاديث التي يصح أن توصف بأنها شاذة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا أقول لك أنا حاجة، العلم عشان تفهمه لازم تتخيله، تتخيل الزمان الذي قيل فيه وتتخيل طبيعة المتحدث فيه عشان تفهم العلم. الإمام أنا وانت بنتناقش في مسألة، ماشي الكلام، بنتناقش في مسألة، فأنا جبت لك حديث في صحيح البخاري احتج به عليك، هو حديث صحيح كونه في صحيح البخاري، فانت تقول لي لا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ايه لا يصح، اقول لك ده في البخاري، لا معلش مش صحيح، فانا اقول لك ايه، انا اجي اقول لك بقى ايه، لا اذا كان الحديث في صحيح البخاري فهو صحيح ولا يرد الحديث في صحيح البخاري بالتفرد، يعني كون الراوي ايه تفرد به. جميل هذا الكلام، لا يرد الحديث الذي في البخاري بالايه، بكونه وقع فردا من قبل الراوي، فالذي يخالفك يرد الحديث لانه تفرد به ايه راوي، وانا اقول لك لا ده حديث صحيح لانه في البخاري ولا يجوز رد الحديث الذي في البخاري لان الراوي تفرد به. يبقى هل يفهم من كده ان يجوز رد الذي في البخاري لانه خلف؟ ما تقول لي حاجه يا اخي، قول لي حاجه، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي اي حاجه. يعني انا اقول لا يجوز لك ان ترد حديث البخاري بتفرد الراوي، صح الكلام، كلام صحيح عن الصحيح. هل يفهم من كده انه اذا الراوي الذي خرج له البخاري الحديث انه اذا خالفه غيره مما رواه غير البخاري يعتبر ذلك اعلان لما في البخاري؟ لا. طب كلامي واضح اهو، كلامي واضح ان ايه، ان التفرد، تفرد الحديث في البخاري لا يضره، لكن عايز اقول لك بقى ايه، هذا الكلام خرج مخرج ايه، الوقائع العينية، لأن السائل أصلا أو المناظر بتكلمش عن قضية المخالفة، هو تكلم عن قضية الإيه؟ التفرد، فأنا برد على القضية التي أثارها، لو تكلم عن قضية الاختلاف هرد عليها أيضا، لكن ما تكلمش، ما جابش سيرتها، فلم تكن موضوع البحث، لم تكن موضوع الإيه؟ البحث. كذلك أيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله الظاهر أنه في هذا المجلس احتج بحديث يرويه راوي ثقة، احتج بحديث يرويه راوي ثقة، فرده معارضه بأنه حديث تفرد به هذا الثقة ولم يتابع عليه ولم يرويه غيره، فرد عليه الايه؟ ها؟ الإمام الشافعي بأنه ايه؟ بأن ليس الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس يتفرد به، هذا ليس الشاذ، إنما نحكم بشذوذ رواية الثقة إذا وقع مخالفة، إذا وقعت مخالفة لرواية غيره، صح الكلام؟ يبقى هنا الشافعي لم يشأ أن يضع قاعدة كلية لكل صور الشاذ، إنما أراد أن يرد شبهة أثيرت بأن هذا روي ثقة، بأن هذا روي ثقة ولم يقبل، لم يقبل معارضه حديثه لكونه متفردا به، فبين له الشافعي أن الثقة حديثه مقبول ولا يضره تفرده، إنما يضره خلافه ومخالفته لمن هم أوثق منه أو أكثر عددا منه، حينئذ ننظر في هذا الأمر ونحكم عليه بالشذوذ. فهمت الحتة ديت؟ يبقى أولا القصة بالسياق ده ممكن تاخد منها معنى، وهو أن نفي، أن نفي الشافعي للشذوذ حيث يتفرد به الراوي ليس عنده حكما كليا، وإنما حكم بالثقة الذي أثير في هذا المجلس. ليه؟ هقول لك. كلام أبي يعلى الخليلي ما بيتكلمش عن كل ثقة، بينما الشافعي يتكلم عن ثقة بعينه، فالثقة الذي يتكلم عنه الشافعي غير الثقة الذي يتكلم عنه أبو يعلى الخليلي. احنا قلنا قبل كده الثقات ايه؟ مراتب ودرجات، بعضهم أوثق من بعض، فقد يحتمل من بعضهم التفرد ولا يحتمل من بعضهم التفرد. يعني الزهري ثقة ولا ضعيف؟ بتقول حاجة يعني يجيب لكم الميكروفون. الزهري ثقة ولا ضعيف؟ ثقة، مش كده ولا ايه؟ لكنه من اعلى مراتب الايه؟ الثقات. هشيم بن بشير ثقة، حفص بن غياث ثقة، الشاذق اسمه ده موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة، كل دول ايه؟ ثقات. لكن ثقة الزهري زي ثقة هؤلاء؟ هذا ثقة وهذا ثقة. لكن الزهري جبل من جبال الحفاظ، بينما هؤلاء ثقات ولكن يسمون عندنا بالشيوخ، ليسوا من كبار الحفاظ. احنا قلنا الحافظ هو من اكثر من سماع الحديث وايه ورواياته، اما الشيخ لما تجد العلماء يقول هذا شيخ، هو من عنده رواية ويشتغل بالرواية لكن لم يصل إلى مرتبة الحفاظ، روى أحاديث لكن ليس هو من كبار الايه الحفاظ، ده بنسميه شيخ. احنا قلنا قبل كده الحافظ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، صح؟ مش قلنا كده؟ وبرضك الشيخ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، لأن وصف الحفظ متعلق بالإكثار بصرف النظر عن حال الراوي، وصف الشيخ متعلق بالإقلال بصرف النظر عن حال الراوي. راوي مقل وهو ثقة، راوي مقل وهو ضعيف، راوي مكثر وهو ثقة، راوي مكثر وهو ضعيف، ده وارد ولا مش وارد؟ فإذا كان راوي مكثرا قلنا حافظ، ثم قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، وإذا كان الراوي مقلا قلنا شيخ، ثم قد يكون ثقة وقد يكون إيه؟ ضعيفا. أبو يعلى الخليلي هنا تكلم عن الحفاظ الثقات ولا عن نوع من أنواع الثقات الذي سماهم بالشيوخ؟ أهو يقول أهو الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، شيخ يشذ بذلك الشيخ، يشذ أي يتفرد. إذن هنا بتكلم عن التفرد إيه؟ أي ثقة ولا الثقة الذي هو شيخ؟ يعني الثقة المقل، صح ولا لا؟ بدليل تعال نرجع ها، تعال نرجع لما تكلم عن الافراد. فاكر لما تكلم عن الافراد؟ فاكرين ومش فاكرين لما تكلمنا عليه في اللقاء الماضي امس؟ تكلم الامام ابو يعلى الخليلي عن الافراد، فاهم الكلام دوت؟ قال ايه؟ قال كلام ثاني خالص، كلام ثاني خالص. قال لك ايه؟ فاما لا لسه لسه مش دي اهو. واما الافراد شايف، فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة. هناك بيتكلم عن شيخ ثقة، هنا بيتكلم عن ايه؟ حافظ ثقة. لما يكون المنفرد حافظ ثقة فده صحيح متفق عليه زي ما قال هو، مش انا اللي قلت اهو. فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة او امام عن الحفاظ والائمة فهذا صحيح متفق عليه، ما سمهوش شاذ رغم انه يتفرد به ثقة، مش كده ولا ايه؟ هذا تفرد وهناك تفرد، هذا ثقة وهناك ثقة، صح؟ لكن هنا صحيح متفق عليه وهناك شاذ. ليه؟ لان هذا حافظ وهناك شيخ. فهمت الفرق؟ انا بقول لك عشان تفهم الحاجات دي بقى يعني يلزمك انك تروح مصر، هي جات لك لحد امريكا، انت فاهم يعني كم يعني يعني كان بعض السلف يعني يطوف البلاد كلها عشان ياخد معلومه، المعلومه جات لك لحد عندك طبق من ذهب. اذا هذا ثقه وهذا ثقه، جميل، هذا تفرد وهذا تفرد، لكن هذا حديثه صحيح وهذا حديثه شاذ. ليه؟ لأن هذا حافظ وهذا شيخ، هذا مكثر وهذا مقل، وهذا أمر بدهي. الحافظ الذي أكثر من سماع الحديث يمكن له أن يتفرد بأشياء وأن يأتي بأشياء لا يعرفها غيره، لكن واحد مقل من أين لك هذا؟ يعني من أين لك هذا؟ زي واحد مثلا شغال طيار، شغال طيار مهما أخذ يعني ممكن يبقى معاه 70 مليار دولار، معقول شغل الطيار الطيران تجيب كده؟ يبقى من أين لك هذا؟ ده تفرد لا يحتمل، ده تفرد لا يحتمل، مش كده ولا ايه؟ عن في قانون يقول لك ايه؟ من اين لك هذا؟ جبت الكلام ده مش ممكن، يعني انت لو بتاخد كل يوم ذهب مش هتجيب الكلام ده؟ يبقى زي بالظبط كده واحد ايه؟ هقول لك انا، انت النهارده رحت للطبيب وكشف عليك تك تك تك تك تك، فكتب لك دواء، قال لك بس خلي بالك الدواء ده مش هتلاقيه في اي صيدليه لان الدواء ده نادر، لازم تروح الصيدليات الكبيره اللي هي بتستورد الادويه وكده او بتصنع الادويه او يعني المهم يعني كبيره يعني مشهوره في كل بلد ليها صيدليات من هذا النوع، مش كده ولا ايه؟ فانت لو رحت الصيدليه تحت بيتكم مش هتلاقي ده، انت لو لقيته في الصيدليه تحت بيتكم هتشك فيه، ايه ده؟ ايه اللي جابه ده هنا؟ اكيد منتهي الصلاحيه، أكيد مضروب صيني ولا حاجة معمول تحت السلم، صح ولا لا؟ لكن لما تروح الصيدليات الكبيرة تاخده وانت مطمئن، لأن دوت إيه؟ عنده أهلية أن يأتي بأشياء لا يعرفها غيره. لكن الصيدلية تحت بيتك مش ممكن، من أين لك أنت؟ أكيد الموضوع ده فيه ملعوب، فيه غلط. كذلك في الحديث في راوي كبير حافظ متسع الرواية، هذا ممكن أن يأتي بأشياء لا يعرفها غيره، لكن واحد يدوبك طلب له العلم يومين ثلاثة، هل ممكن أن يكون عنده من العلم ما ليس عند كبار الحفاظ؟ ممكن؟ لا. عشان كده بنقول شاذ، بنقول هنا إيه؟ شاذ، ده أمر لا يحتمل. جاب منين الكلام ده؟ منين جاب جه الحديث ده؟ لو كان هذا الحديث محفوظا صحيحا لجاء به من هم اكثر طلبا للعلم منه واوسع طلبا في للعلم منه، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فعشان كده هنا قال ايه؟ شيخ. يبقى هنا بيتكلم عن ثقه ولا مش بيتكلم عن ثقه؟ بيتكلم عن ثقه، زي في الافراد بيتكلم عن ايه؟ ثقه. هنا بيتكلم عن تفرد، بيتكلم عن تفرد، وهناك في الافراد بيتكلم عن ايه؟ تفرد، لكن هنا شاذ وهناك صحيح. ليه؟ هنا بيتكلم عن شيخ اي راوي مقل، بينما هناك يتكلم عن حافظ، فيمكن له ان ياتي بما لا يعرفه غيره، صح الكلام؟ طيب يبقى هنا العمليه نورت. ليه؟ يبقى كلام الشافعي لما قال الثقات او الثقه ما يرويه الثقات لم يقصد كل الثقات، انما قصد الثقات الذين ذكرهم ابو يعلى لما تكلم عن الافراد، وهم ايه؟ الثقات الحفاظ. فالشافعي كانه في المجلس دوت ذكر حديثا مثلا من روايه الزهري مثلا، يعني ها، من روايه الزهري، من روايه مالك بن انس، كبار الائمه الحفاظ، فاعترض هذا المعترض بان هذا ثقه وقد تفرد، فحديثه شاذ. فرد عليه الشافعي بهذا الكلام. اذا سياق الكلام واضح انه كان في معرض الحديث عن حديث تفرد به مش ثقه عادي، ده ثقه حافظ، والثقه الحافظ لا يمكن لك ان تخطئه الا اذا خالفه الثقات الحفاظ، مش كده ولا ايه؟ لانهم يشتركون معه في الحفظ ويزيدون عليه ايه؟ عددا. يبقى كلام الشافعي بيتكلم عن جانب من جوانب الشذوذ، مش كل الشذوذ، وهو ايه؟ فيما اذا كان المنفرد بالحديث من الثقات الحفاظ، فهنا لا نحكم على حديثه بالشذوذ الا عند المخالفه. اما ابو يعلى الخليلي فبيتكلم عن ايه؟ نوع اخر، وهو الثقات الشيوخ الذين ليسوا كالزهري وامثاله، فهذا مجرد تفرده يشكل ريبه، فنحكم على حديثه بالشذوذ، فان خالف فمن باب اولى، مش كده ولا ايه؟ طيب نرجع بقى لحته ايه؟ ثقه او غير ثقه. كلام الشافعي بيقول ثقه، ما جابش الضعيف، بينما كلام ابي يعلى الخليلي يقول ثقه او ايه؟ غير الثقه. احنا قلنا كلام الامام الشافعي بيتكلم في كبار الايه؟ الحفاظ، هو لم يتطرق الى روايه الضعفاء، لا لانها لا تسمى عنده شاذه، ولكن لانها لم تذكر في المجلس، يعني المجلس كان بيدور حول راوي ثقه وواضح انه من كبار الثقات تفرد بحديث الشافعي يحتج به ومعارضه لا يحتج به ويسميه شاذة، فرد عليه الشافعي بهذا الكلام. لكن لو الشافعي نفسه معارضه احتج عليه بحديث تفرد به راوي ضعيف، هيقول له الشافعي نفسه هيقول له هذا شاذ. ليه؟ لأن راوي ضعيف، لكن لم ينكر في المجلس شيء يدل أو احتج أحد من المتعارضين والمتناظرين بشيء يرويه ضعيف حتى يأتي. وأنا أقول إذا كان هذا شأن الشافعي مع الراوي الثقة، وأنه قد يكون حديثه شاذا حتى بالمخالفة، على فرض أنه اشترط المخالفة، فإذا كان يسمي بعض أحاديث الثقات بالشاذة، أيمتنع من تسمية حديث الضعيف بالشذوذ؟ ده من باب أولى، من باب ايه؟ اولى. اذا كان يجوز ان تسمي بعض احاديث الثقات بانها شاذه، فمن باب اولى ان يسمى حديث الضعفاء بالشذوذ، مش كده ولا ايه؟ ده من باب اولى. لكن ان اذا قلت لك هذا ثقه اخطا في هذا، هل انفي كلامي هذا يتضمن نفي ان يخطئ الضعيف؟ فالشذوذ هو الخطا، ثق من وقع من ثقة أو من غير ثقة. جميل هذا الكلام؟ طيب عرفنا القصة دي. في لفظ تاني اسمه المنكر. اتفضل يا حبيبي. دي قصة تانية خالص. ما طبعا ما هو احنا ما بنحبش نجيب ايه اسماء المذاهب هنا عشان ما حد يزعل منا. كلهم اسيادنا وتاج راسنا فوق العين والراس. بس احنا بنقول ايه؟ بنقول بنحلل كلام العلماء. طيب في لفظ اخر اسمه المنكر، بعض اهل العلم بيجعله بمثل معنى الشاذ، فكل ما قلناه في الشاذ يقال في المنكر، وده رأي جمهور اهل العلم يكاد ان يكون اجماعا الا الحافظ ابن حجر ومن تبع الحافظ رحمه الله، فهو الذي فرق بين الشاذ والايه والمنكر، وجعل الشاذ له وصف والمنكر له وصف. فالشاذ راويه ثقة خالف، والمنكر راويه ضعيف خالف. يبقى اشترط في المنكر ان يكون راويه ايه ضعيف، وفرق بين الشاذ والمنكر من هذه الحيثية. حتى ابن حجر نفسه وان فرق تلك التفرقة في نزهة النظر هو نفسه خالفها في كتاب النكت على ابن الصلاح، وليس هذا ادعاء مني. شيء تلميذه السخاوي هو نفسه في فتح المغيث أشار إلى تعارض كلام ابن حجر في نكته عما هو في نزهة النظر. واضح؟ ما هو ده حسب مذهبه بقى. ابن الصلاح ما قالش كلام ابن حجر، ده ابن حجر رد على ابن الصلاح ورد على العراقي شيخه، رغم العراقي يعني العراقي شيخ ابن حجر، ومع ذلك العراقي يوافق ابن الصلاح. وكل من اختصر كتاب ابن الصلاح زي النووي وابن كثير وابن جماعة ها او علق عليه كالعراقي وغير، كل هؤلاء موافقون لابن الصلاح في تفرقة في جعله الشاذ والمنكر بمعنى واحد. لم يخالف في ذلك الا الحافظ ابن حجر. طبعا الكلام في ذلك طويل، انا عملت فيه بحوث مطولة مطبوعة في حواشي هذه الكتب، لكن انا عايزك تفهم المسألة. يعني يهمني انك تفهم، يعني انا اعطيك المفتاح عشان بعد كده ايه تخش من غير ما تستأذن. فاهم؟ الواقع ان الشاذ والمنكر معناهما واحد، غاية ما هنالك ان كل عالم من العلماء قد يغلب على استعماله لفظ دون الاخر. تجد مثلا الامام احمد، انا حتى الان اكثر من 30 سنة في العلم لم ارى الامام احمد وصف حديثا بانه شاذ، لكن وصف مئات الاحاديث بانها منكر. هل معنى ذلك انه لا يوجد حديث شاذ عند احمد؟ لا يعترف بوجود الشاذ؟ لا، موجود عنده لكنه يسميه منكر، لأنك إذا تتبعت كلام أحمد تجده يطلق المنكر على أخطاء الثقات وأخطاء الضعفاء، سواء تفرده سواء خالف لا يفرق، فكل ذلك عنده يسمى منكر. فلفظ المنكر أغلب في استعمال أحمد عن غيره، بينما الشافعي قال لما يستعمل المنكر يستعمل الشاذ، استعمل الشاذ في غير موضع من كتبه، ولا أعرف له موضعا استعمل فيه المنكر. جميل هذا الكلام؟ فده مسألة ان اللفظ قد يغلب على استعمال العالم، ما دام ان اللفظان يؤديان معنى واحدا خلاص. زي لفظ الصحيح والحسن، تجد احاديث صحيحة احاديث حسنة كثيرة يصفوها العلماء بانها ايه صحيحة. اسألك سؤال، اي انواع الاحاديث اكثر وجودا، الصحيح ام الحسن؟ الحسن، لان شرطه اوسع بخلاف شرط الصحيح اضيق، وكلما ضاق الشرط قلت الامثله، وكلما اتسع الشرط كثرت الايه الامثله. طب هات لي كتاب واحد سمي بالاحاديث الحسن، هل جمع الائمه كتابا في الاحاديث الحسنه؟ لا، الا القواعد الحسان. ان احيانا يقول الغرائب الحسان، يقتضي بالحسن هنا الغريب زي ما قلنا قبل كده، لكن زي ما جمعوا الاحاديث الصحيحه زي صحيح البخاري صحيح مسلم، ها صحيح ابن خزيمة ابن حبان، مستدرك الحاكم وهو صحيح عنده. جميل، ما لقيناش ايه كتاب الحسان، كتاب الحسن، ما لقيناش ده، مع ان الحسن اكثر وجودا من الايه من الصحيح. ليه؟ لانهم ادخلوا الحسن في الصحيح، فالحسن والصحيح عندهم بينهم عموم، بينهم عموم وخصوص، فكل صحيح حسن من غير عكس، فالحسن رتبة من مراتب الصحيح. فأنا إذا صنفت كتابا سميته كتاب الصحيح أدخل فيه كل ما هو مقبول حتى الحسن. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مش عمل سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ طب 90% من الأحاديث اللي جابها حسن، صح ولا لا؟ صحيحة أي المقبولة هنا. فلازم نفهم إيه استعمالات العلماء. لا، واحد واحد إذا روى 10 أحاديث يخطئ في حديث، فإذا روى 1000 هيخطئ في 100، فتكثر الأخطاء. خلاص وخد بالك، وكلما كثرت الأحاديث نسبة الخطأ بتزيد، ما دام هو أصل الأصل الخطأ عنده موجود، مش كده ولا إيه؟ طيب، فالإمام الإمام أحمد بن حنبل يكتب يستعمل المنكر، هذا لا يعني أنه لا يعترف بالشاذ، موجود لكن هو يسميه منكر. ومن يكثر في من استعمال الشاذ هو عنده المنكر أيضا لكن يسميه إيه؟ شاذ. إذ اللفظان يؤديان معنى واحدا، فقد يغلب على استعمالك لفظ دون الإيه؟ الآخر. يؤكد هذا أن الشاذ لا يشترط فيه المخالفة، وأنه يقع من الثقات ومن غير الثقات، كلام الإمام الترمذي في الحسن. حسن إيه يا عم، إحنا بنتكلم هنا في الشاذ المنكر، إيه اللي وداك للحسن؟ ما هو العلم كله إيه؟ يخدم بعضه. هو الترمذي قال في تعريف الحسن إيه؟ قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. خلي بالك، اربط في الكلمة دي. ويروى نحوه من غير وجه، فهو عندنا حديث حسن. طيب، يبقى الترمذي بيقول عشان الحديث يبقى حسن لازم يكون سالم من الايه؟ الشذوذ. أي حديث؟ حديث أي راوي ده؟ الراوي الثقة ولا الراوي الضعيف؟ ولا الثقة والضعيف على حد سواء؟ هو يسأل في الحديث دوت لابد أن يكون راوي سالما من التهمة بالكذب؟ كده ولا إيه؟ طيب، لنا تفسيران لأهل العلم لكلام الشافعي، تفسير ابن رجب وتفسير ابن حجر لكلام الترمذي هذا، تفسير ابن رجب وتفسير ابن حجر، وأنا مركز على ابن حجر لأن هنستفيد به كمان شوية. ابن رجب قال قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب لا يشترط أن يكون ضعيفا، قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا لا يبلغ إلى حد التهمة بالكذب. جميل هذا الكلام، لأن الثقة غير متهمين بالكذب، الصدوق غير متهمين بالكذب، الضعيف ضعفا هينا غير متهم بالكذب، صح ولا لا؟ إذا كل ذلك يدخل في قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، صح؟ يبقى على تفسير الترمذي لقول تفسير ابن رجب لقول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يكون قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا، أي لا يكون شاذا أي خطأ من قبل ثقة أو صدوق أو ضعيف، صح ولا لا؟ صح. إذن أدخل في جوز أن يقع في رواية الثقة الشاذ، وجوز أن يقع في رواية الصدوق الشاذ، وجوز أن يقع في رواية الضعيف ضعفا هينا الايه الشاذ، صح الكلام؟ وده اللي بيقوله أبو يعلى الخليل، صح؟ مش ده اللي بيقوله أبو يعلى الخليل؟ تفسير ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال ما معناه يعني أن قول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أن يكون ضعيفا لكن ضعفه ضعف خفيف، لابد أن يكون الراوي إيه؟ ضعيف. جميل. إذن الترمذي يتكلم هنا عن راو ضعيف ضعفا عينا لا يكون حديثه حسنا إلا إذا كان الحديث سالما من الشذوذ. إذن نفهم من هذا أن الشذوذ بحسب تفسير ابن حجر لكلام الذهبي يدخل في حديث الراوي الضعيف. ها؟ آه. بل صرح في النكت على كتاب ابن الصلاح بأن قال وقول الترمذي لا يكون الحديث شاذا أراد بالشذوذ ما أراده الشافعي. وده شيء عجيب، كيف أراد بالشذوذ ما أراد الشافعي وأنت فسرت كلام الشافعي بأن الشاذ عنده لا يقع إلا في حديث الثقة، بينما الترمذي بحسب فهمك لكلامه يقع الشاذ عنده في حديث الضعيف. جبت حاجة من عندي؟ ما جبتش حاجة من عندي، ده كلام الحجر كله كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن مجموع كلام الأئمة أن الشذوذ يقع في رواية الثقة ورواية غير الثقة، يقع بالتفرد ويقع بالاختلاف. لكن خلي بالك احنا لما نقول بالتفرد والاختلاف ده هنا بس بنوضح الصورة والقاعدة العامة، لكن مفيش أصلا هنقول قبل كده مرات ومرات ليس كل تفرد يستوجب الخطأ صح، وليس كل اختلاف يستوجب الخطأ صح. إذن بنقيد دايما التفرد هنا التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ، ونقيد الاختلاف مش أي اختلاف، الاختلاف المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ وليس مجرد التفرد ولا مجرد الاختلاف. ماشي يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ فاهمين قوي؟ جدا؟ أصل جدا دي مع أداني في حياتي يعني. مرة كان واحد جاي يعمل عندي في المكتب فبقول له، قلت له يا أخي طب اكتب، خذ ورقة كده واكتب ايه الأشياء التي تجيدها عشان نختصر الطريق يعني. فكتب لي بس يجيد اللغة العربية، يجيد الفقه، يجيد تخريج الأحاديث كده، ويجيد علامات الترقيم جدا جدا جدا. فاستوقفتني يعني، أصل جدا جدا هي جدا واحدة بتفيد الايه المبالغة، كفاية عليك أو واحدة، لكن جدا جدا جدا دي صعبة أو. قال لي لما تشوف شغل يا شيخ هتعرف قيمة جدا جدا جدا دي. ماشي. فلما اشتغل معايا اديته كتاب يعمل علامات ترقيمه، علامات الترقيم الفصلة والنقطة وكده يعني، فلقيته بقى ايه كان عنده اسهال في علامات الترقيم، ففهمت يعني ايه بقى جدا جدا جدا. يعني بين كل كلمه وكلمه علامه ترقيم حتى يفصل بين المبتدا والخبر والفعل والفاعل والمضاف والمضاف اليه والصفه والموصوف. فقلت له لا ده انت فعلا ما تنفعنيش جدا جدا جدا، ده كده هبوظ لي كتبي. واضح هذا الكلام؟ فهمنا موضوع الشاذ؟ مش يعني هتلاقيه خارج هذا الموضع يعني متناسب، لكن انت لو يعني نظرت الى كلام اهل العلم وانت تنظر كده ايه من مستوى ايه زي بيقول لك ايه مقطع ايه افقي، لو انت بتشوف وانت على الارض ممكن تشوف جانب ما تشوفش وتشوفش جانب، لكن من فوق تشوف كل حاجه. تنظر في كلام الأئمة كلهم وملابسات كل قول من الأقوال وتفهم هذا الكلام على وجه وهذا الكلام له وجه وهذا متعلق بكذا وهذا متعلق، يبقى مفيش تعارض، كلام الأئمة كله متوافق غاية ما هنالك أن بعضه يتعلق بجانب من جوانب المسألة والبعض الآخر متعلق بجانب الآخر من جوانبها. في حد عنده سؤال؟ تفضل يا سيدنا. في تعليم الترمذي هل يدخل تحت الشيخ عندما يقول؟ بتقول ايه يا ابني؟ في حاجة مضايقاك؟ قول لي في حاجة مضايقاك يعني؟ عندما حضرها يعني يجعل ثلاثة نعم بتقول ايه يا حبيبي؟ ايوه انا عارف تعالي تقول ايه بس يعني مقارنة بتعليم الترمذي بالمقارنة. طب قول بالعربي مش مشكلة، مش لازم انجليزي. قول يا ابني انت خايف، في حد مخوفك من حاجة؟ لا هذا هذا طبيعة الصدق. طب انطلق انطلق وتروح واحد الله ولا يهمك، انا معاك طول الخط. نعم اقصد يعني هل يدخل تحت ما ذكره او يعلم تحت ايه؟ تحت هو الهادي عايد على ايه؟ الترمذي. ماشي، ما احنا قلنا اذا فسرنا كلام الترمذي في قوله لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب على انه يدخل فيه الثقه والصدوق والضعيف ضعفا هينا، فيكون كلام متوافق مع كلام ابي علي الخليلي. واذا حصرنا قوله ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب في الراوي الضعيف ضعفا هينا، فيدل على ان روايه الضعيف تسمى شاذه. تسمى ايه؟ شاذه. فاهم هذا الكلام؟ بس اتفضل انت بتعمل كده يعني. لا طب حرام يعني، يعني مش كده يعني، مش خمسه يعني، اصل هي دي الخمسه عندنا. اتفضل. الفرق بين تفسير ابن رجب وابن حجر لتعريف الترمذي، الفرق في قضية ايه؟ قضية قول الترمذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، هل معنى كده انه لابد ان يكون ضعيفا لكنه لم يبلغ الى حد التهمة، ولا ممكن يدخل الصدوق والثقة؟ ابن رجب يرى انه يدخل الصدوق والثقة مع الضعيف ضعفا هينا. ابن حجر كلامه يدل على ان قول الترمذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب انه لابد ان يكون ضعيفا الا انه لم يشتد ضعفه حتى يتهم بالكذب. في النهايه بتفسيرين، الضعيف بحسب تفسير ابن رجب او بحسب تفسير ابن حجر يدخل في اسم الشاذ عند الترمذي، صح ولا لا؟ وهذا الذي اصلا يأباه ابن حجر نفسه، مع ان كلامه في النكت يتعارض مع هذا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.